-2 أن هناك الكثير من الزيارات السريعة للمرض والموت، وهناك من يذهب ويعود، وأنا معهم أحيانا أو بدونهم، وأننا بهذا العراك المستمر بشكل متكرر وفترات تكاد تكون مجدولة، بل هكذلك بين الدين والكفر والإلحادي. ولا أدري لماذا، ولكن حين أنظر إلى الكفر فإن قبيح المنظر من أفر ويرافقه الشهوة والمرض والموت، وإنه يزداد قبحا وبشعة، ولكن لا أدري لما هناك من يمتدحه وهو لا يصد أحد، وإنما دائما يفتح يديه مرحبا لم يذهب إليه، ولكنه يتركه ويتخلى عنه بعد ذلك. ألا يستمر مرافق له كالدين الذي لا يترك من يلجأ إليه؟ وليس هذا فقط، بل أنه قد لا ينجو من أذى قد يلحق به، وأرى كل تلك الأشواك في كل جسده، بما يعني بأن لا بد من حراج يسببه لمن يذهب إليه، ولكنها كأنها مخافيه وواضح وضوح الشمس. إذا فكر عبد الله أو حتى بدون تفكير يذكر، وقد قرر بأن يذهب إلى الدين ويرافق، أن يذهب مباشرة ليرى هذا النجم الباهر الساطع الذي يراه في الأفق. ولكن شيء عجيب دائما يحدث، وهو أننا أرى كثيرين إن لم يكونوا كلهم من هؤلاء الذين أعرفهم ولا أعرفهم وغيرهم يضعوا تلك الصور والآيات رائعة الجمال وتتصف بالحسن في بيوتهم ومكاتبهم وحتى في سيارتهم ودائما إلى جانبهم، والكل يحاول بأن يجذبنا إليه، أن يتحدث معه ويحاول بأن يقنعنا برأيه الدين، أن اقتنع بفكره وبرأيه، وإنه قد ينقل الكثير من الأقوال بحذفيرها ويضيف من عنده ما يتفق مع ما يراه مناسبا وملائما لهواه، ويندرج تحت نفس الإطار العام. وما زال الدين بعيدا عنا، ولكن حين أنفرد بنفس أحاول مرة أخرى بأن أذهب إليه، أو أن حين أنفرد بنفس وأكون وحيدا أبدأ في الاطلاع على ما قد حصلته وأبدأ في الاطلاع عليه، سواء كان كتبا أو أي من تلك المقتنيات المختلفة، وأبدأ أتدبر فيه، ويرافقنا هذا الصوت الجميل الهادي الذي يبعث في النفس راحتي وأطمئاني، والذي أسمعه في الكثير من الأماكن. إننا كثيرا ما أرى الصبر مرافق للدين ولا يتركه كأنهم شيء واحد، وهناك اعتماد كل على الآخر. الحياة أحيانا أراها كأنها كل هؤلاء، وكلا له ناسه سواء رضوا أم أبوا. إننا إذا سأذهب إلى الحب، ولكن أرى العلم والدين يضع قيودا معنوية ومادية لابد منها، إنه يثقل على أن هنذا يبدو بأن لا يتوافر للكثيرين، وإن كان متوافر لدى فإن الدين يعطي ضمانات لأيضا مع هذه الالتزامات رضيت بها. ولكن ماذا عن تساؤلات الحياة والتأت التهرول وتصرخ الغدر الخيانة المستقبل الأعباء الالتزامات المتغيرات الخ؟ ولكن الدين الجهل زين للمستقبل بالفردوس المنشود، والعالم يحاول بأن يهرب من الموقف، والكريه ينظر إلى من بعيد ولا أدرك مغزاه من كل تلك التعابير في الوجوه، أن كانت معروفة ولكننا أتجاهلها. إنه مسار أجبار ولا يجب أن أتأمل في ليس هناك وقت لذلك. مشاغل الحياة كثيرة وتشدنا إليها،